حصريا على موقع djkimo.com. أحن لهم وقولاً باكر يرجعون، بس يا خوف ما يلقون شبيه. شفت روحي بالمراية وبجن العيون بتغيرة، وأحس بروحي مو هي. الغير عيونهم لظن أخذني الشوق، أنا ذاك اليحين ليام أقلب بالليالي ألقاهم أغلى الناس، جذب قال صار وذكرى منسية. أقول نسيتهم يمكن وقان الروح، أشوف عيونهم قدامي يومية. عشرتهم عمر مرت رمشة عين، ويسنين حاسبهن شوية. هم العاشرتهم ضيعون بساع، من الغربة بعد ترجع النية، من الغربة بعد ترجع النية. صفيتني بكل صديق حبيت، هم وياي بعد ما صفوا النية. وجه الجان يضحك لمن يمرون، يكسر الخاطر تغيرت معاني. وبعد عندي أمل لازم إلي حنون، يغيب القمر لازم ورا جاي. أنا الحزن بي يبكي كل الناس، أشبه بالنهار لو عافة شاطية. حالي يا روحي شوفي شي تسوين، عايش بالقهار لا تقولي شعلي. أقول نسيتهم يمكن أقلع الروح، أشوف عيونهم قدامي يومية. هم العاشرتهم ضيعون بساع، من الغربة بعد ترجع حنية، من الغربة بعد ترجع حنية. على موقع djkimo.com.